بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 290 من البداية والنهاية. قد تكلمنا على تفسير هذا كله في التفسير بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. والمقصود ذكر البكائين الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليحملهم حتى يصحبوه في غزوته هذه، فلم يجدوا عنده من الظهر ما يحملهم عليه، فرجعوا وهم يبكون تأسفا على ما فاتهم من الجهاد في سبيل الله تعالى والنفقة فيه. قال ابن إسحاق: وكانوا 7 نفر من الأنصار وغيرهم، فمن بني عمرو بن عوف سالم بن عمير وعلبة بن زيد أخو بني حارثة، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمرو بن الحمام بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن المغفل المزني، وبعض الناس يقولون بل هو عبد الله بن عمرو المزني، وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري. قال ابن إسحاق: فبلغني أن ابن يامين بن عمرو وعيد بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وعبد الله بن مغفل وهما يبكيان، فقال: ما يبكيكما؟ قالا: جئنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليحملنا، فلم نجد عنده ما يحملنا عليه، وليس عندنا ما نتقوى به على الخروج معه، فأعطانا ناضحا، فأعطاهما ناضحا له فارتحلاه وزوداهما شيئا من تمر، فخرجا مع النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. زاد يونس بن بكير عن ابن إسحاق: وما علبة بن زيد فخرج من الليل فصلى من ليلته ما شاء، ثم بكى وقال: اللهم إنك أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. قبل المتابعة في الحاشية: 1. الناضح، البعير الذي يستسقى عليه الماء. متابع: ثم أصبح مع الناس فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم أحد، ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه فأخبره، فقال: أبشر، فوالذي نفسي بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. وقد أورد الحافظ البيهقي هاهنا حديث أبي موسى الأشعري، فقال: حدثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنى أحمد بن عبد الحميد المازني، حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أسأله له الحملان، إذ هم معه في جيش العسرة غزوة تبوك، فقلت: يا نبي الله، إن أصحابي أرسلوني إليك لتحملهم. فقال: والله لا أحملكم على شيء، ووافقته وهو غبان ولا أشعر. فرجعت حزينا من منع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، ومن مخافة أن يكون رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد وجد في نفسه عليه. فرجعت إلى أصحابي فأخبرتهم بالذي قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالا ينادي أين عبد الله بن قيس، فأجبته فقال أجب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يدعوك. فلما أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال خذ هذين القرينين أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لستة أبعرة ابتاعهن حينئذ من سعد، فقال انطلق بهن إلى أصحابك فقل إن الله أو إن رسول الله يحملكم على هؤلاء فاركبوهن. قال أبو موسى فانطلقت إلى أصحابي فقلت إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحملكم على هؤلاء، ولكن والله لا أدعكم حتى ينطلق معي بعضكم من سمع مقالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين سألته لكم ومنعه لي في أول مرة، ثم أعطاه إياي بعد ذلك، أو كما قال لا تظنوا أني حدثتكم شيئا لم يقله. فقالوا لي والله إنك عندنا لمصدق ولنفعلن ما أحببت. قال فانطلق أبو موسى بنفر منهم حتى أتوا الذين سمعوا مقالة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من منعه إياهم ثم إعطائه بعد، فحدثوهم بما حدثهم به أبو موسى سواء. وأخرجه البخاري ومسلم جميعا عن أبي كريبة عن أبي أسامة، وفي رواية لهما عن أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في رهط من الأشعريين ليحملنا، فقال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه. قال ثم جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بنهب إبل، فأمر لنا بست ذود غر الذرة فأخذناها، ثم قلنا يعقلنا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يمينه، أو كما قال والله لا يبارك لنا. فرجعنا له فقلنا ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم. ثم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في الحاشية 1 وجد غضب، 2 صحيح البخاري، في المغازي مسلم، في الأيمان واللفظ لمسلم. وذود غر الذرة، الغر هي البيض أو البيض، هي البيض. والذرة بضم الذال وكسرها جمع ذروة، وهي أعلى الشيء، والمراد الأسنمة، والمراد أمر لنا بإبل بيض والبيض الأسنمة. وانظر الشرح النووي على مسلم دار الفجر للتراث أتابع. قال ابن إسحاق وقد كان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية حتى تخلفوا عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من غير شك ولا ارتياب، منهم كعب بن مالك بن أبي كعب أخو بني سلمة، ومرارة بن ربيع أخو بني عمرو بن عوف، وهلال بن أمية أخو بني واقف، وأبو خيثمة أخو بني سالم بن عوف، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم. قلت أما الثلاثة الأول فستأتي قصتهم بصوتة قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وهم الذين أنزل الله سبحانه وتعالى فيهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. وأما أبو خيثمة فإنه عاد وعزم على اللحوق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كما سيأتي. فصل في تجيش عسكر المسلمين مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وعددهم 30,000. قال يونس بن بكير عن ابن إسحاق: ثم استتب برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سفره وأجمع السير، فلما خرج يوم الخميس ضرب عسكره على ثنية الوداع ومعه زيادة على 30,000 من الناس، وضرب عبد الله بن أبي عدو الله عسكره أسفل منه، وما كان فيما يزعمون بأقل العسكرين. فلما سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تخلف عنه عبد الله بن أبي في طائفة من المنافقين وأهل الريب أو الريب. قال ابن هشام: واستخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري. قال: وذكر الدراوردي أنه استخلف عليها عام تبوك سباع بن عرفطة. قال ابن إسحاق: وخلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب على أهله، وأمره بالإقامة فيهم، فأرجف به المنافقون وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا له وتخففا منه. فلما قالوا ذلك أخذ علي سلاحه ثم خرج حتى لحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو نازل بالجرف، فأخبره بما قالوا، فقال: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك، أفلا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع علي ومضى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سفره. قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول لعلي من هذه المقالة. وقد روى البخاري ومسلم هذا الحديث من طريق شعبة عن سعد بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه به. وقد قال أبو داود الطيالسي في مسنده: حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: خلف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك. قبل المتابعة في الحاشية: 1. ثنية الوداع اسم موضع على المدينة يطأه من يريد مكة. مراصد الأطلاع. 2. صحيح البخاري مسلم. أتابع: فقال يا رسول الله أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. وأخرجاه من طرق عن شعبة نحوه، وعلقه البخاري أيضا من طريق أبو داود عن شعبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بكير بن المسمار عن عامر بن سعد عن أبيه: سمعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول له وخلفه في بعض مغازيه. فقال علي: يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال: يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. ورواه مسلم والترمذي عن قتيبة. زاد مسلم ومحمد بن عباد كلاهما عن حاتم بن إسماعيل به. وقال الترمذي حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قال ابن إسحاق ثم إن أبا خيثمة بعدما سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أياما إلى أهله في يوم حار فوجد امرأتين له في عريشين لهما في حائطه قد رشت كل واحدة منهما عريشها وبردت فيه ماء وهيأت له فيه طعاما فلما دخل قام على باب العريش فنظر إلى امرأتيه وما صنعتا له فقال أعيد فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الضح والريح والحر وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم ما هذا بالنصف والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فهيأ زادا ففعلتا ثم قدم ناضحه فارتحله ثم خرج في طلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أدركه حين نزل تبوك وكان أدرك أبا خيثمة عمير بن وهب الجمحي في الطريق يطلب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فترافقا حتى إذا دنوا من تبوك قال أبو خيثمة لعمير بن وهب إن لي ذنبا فلا عليك أن تخلف عني أو تخلف عني حتى آتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ففعل حتى إذا دنا من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال الناس هذا راكب على الطريق مقبل فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كن أبا خيثمة فقالوا يا رسول الله هو والله أبو خيثمة فلما بلغ أقبل فسلم على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال له أولى لك يا أبا خيثمة ثم أخبر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الخبر فقال خير ودعا له بخير وقد ذكر عروة بن الزبير وموسى بن عقبة قصة أبي خيثمة بنحو من سياق محمد بن إسحاق وأبسطه وذكر أن خروجه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك كان في زمن الخريف فالله سبحانه وتعالى أعلم. قال ابن هشام وقال أبو خيثمة واسمه مالك بن قيس في ذلك لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما. قبل المتابعة في الحاشية واحد صحيح البخاري مسلم اثنان صحيح مسلم ثلاثة الضح بكسر الضاد وتشديد الحاء هي الشمس أربعة ابن هشام متابع وبايعت باليمنى يدي لمحمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما تركت خضيبا في العريش وصرمة صفايا كراما بسرها قد تحمما وكنت إذا شك المنافق أسمحت إلى الدين نفسي شطره حيث يمما. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن بريدة عن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود قال لما سار رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى تبوك جعل لا يزال الرجل يتخلف فيقولون يا رسول الله تخلف فلان فيقول دعوه أن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أرواحكم الله منه حتى قيل يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره فقال دعوه أن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم وإن يك غير ذلك فقد أرواحكم الله منه فتلوم أبو ذر بعيره فلما أبطأ عليه أخذ متاعه فجعله على ظهره ثم خرج يتبع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ماشيا، ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في بعض منازله، ونظر ناظر في المسلمين فقال: يا رسول الله، إن هذا الرجل ماشي على الطريق. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: يا رسول الله، هو والله أبو ذر. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. قال: فضرب الدهر ضربة، وسار أبو ذر إلى الربذة. فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامه فقال: إذا مت فاغسلاني وكفناني من الليل، ثم ضعاني على قارعة الطريق، فأول ركبه يمرون بكم فقولوا: هذا أبو ذر. فلما مات فعلوا به كذلك، فطلع ركب، فما علموا به حتى كادت ركابهم تطأ سريرة. فإذا ابن مسعود في رهط من أهل الكوفة فقال: ما هذا؟ فقيل: جنازة أبي ذر. فاستهل ابن مسعود يبكي، وقال: صدق رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. فنزل فوليه بنفسه حتى أجنه. إسناده حسن ولم يخرجوه. قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، أخبرنا عبد الله بن محمد بن عقيل في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال: خرجوا في غزوة تبوك الرجلان والثلاثة على بعير واحد، وخرجوا في حر شديد، فأصابهم في يوم عطش حتى جعلوا ينحرون إبلهم لينفضوا أكراشها ويشربوا ماءها، فكان ذلك عسرة في الماء وعسرة في النفقة وعسرة في الظهر. قال عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عتبة بن أبي عتبة عن نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قيل لعمر بن الخطاب: حدثنا عن شأن ساعة العسرة. فقال عمر: خرجنا إلى تبوك في قيض شديد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، وقع بياض في أكثر من نسخة وجاءت فضرب ضربة أو فضرب الدهر ضربة، وهذه القصة في الجزء الأول من حلية الأولياء، وانظر دلائل النبوة للبيهقي. إذن في الجزء الأول من حلية الأولياء وانظر دلائل النبوة للبيهقي. اثنان، حسن، سيرة ابن هشام وأجنة أي دفنة. ثلاثة، قيض حر شديد. متابع: فنزلنا منزلا وأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى أن كان أحدنا ليذهب فيلتمس الرجل فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، حتى إن والله تعالى أعلم وتحتاج إلى تحقيق، لينحر بعيره فيعتصر فرثه فيشربه، ثم يجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادعو الله لنا. فقال: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: فرفع يديه نحو السماء فلم يرجعهما حتى قالت السماء فأطلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر. إسناده جيد ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد ذكر ابن إسحاق عن عاصم بن عمر ابن قتادة عن رجال من قومه أن هذه القضية كانت وهم بالحجر، وأنهم قالوا لرجل معهم منافق: ويحك، هل بعد هذا من شيء؟ فقال صحابة: ما روى. وذكر أن ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضلت، فذهبوا في طلبها، فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعمارة بن حزم الأنصاري وكان عنده: إن رجلا قال: هذا محمد يخبركم أنه نبي ويخبركم خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله، وقد دلني الله عليها فيها أعيد وقد دلني الله عليها هي في الوادي قد حبستها شجرة بزمامها. فانطلقوا فجاءوا بها، فرجع عمارة إلى رحله فحدثهم عما جاء رسول الله أو عما جاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من خبر الرجل. فقال رجل ممن كان في رحل عمارة: إنما قال ذلك زيد بن اللصيت أو اللصيت، وكان في رحل عمارة قبل أن يأتي. فأقبل عمارة على زيد يجأ في عنقه ويقول: إن في رحلي لداهية وأنا لا أدري، اخرج عني يا عدو الله فلا تصحبني. فقال بعض الناس: إن زيدا تاب، وقال بعضهم: لم يزل مصرا حتى هلك، والعياذ بالله عز وجل. قال الحافظ البيهقي: وقد روينا من حديث ابن مسعود شبيها بقصة الرواحلة، ثم روي من حديث الأعمش، وقد رواه الإمام أحمد عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري، شك الأعمش. قال: لما كان يوم غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فننحر نواضحنا، فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، وإن فعلت قل الظهر، وتحتاج إلى تحقيق، والله تعالى أعلم، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، وادعوا الله لهم فيها بالبركة، لعل الله أن يجعل فيها البركة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف من ذرة، ويجيء الآخر بكف من التمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبركة. قبل المتابعة في الحاشية: واحد فرث كرش. اثنان صحيح البيهقي في الدلائل: وقالت السماء أي استعدت وتهيأت لسقوط الأمطار. ثلاثة يجأ يطعنه ويضربه في عنقه. متابع: فدعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوها، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. ورواه مسلم عن أبي كريب عن أبي معاوية عن الأعمش به، ورواه الإمام أحمد من حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة به، ولم يذكر غزوة تبوك، بل قال: كان في غزوة غزاها. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم،